حافظنا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ايها الناس اتقوا الله تعالى واشكره على نعمة الاسلام. عباد الله، بين ايديكم دين عظيم اختاره الله لكم ومن به عليكم ملة ابيكم ابراهيم. اشتمل هذا الدين على كل ما اشتملت عليه اديان الانبياء من قبله، فهو خلاصتها وهو خاتمتها. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون اليه. ورسولكم صلى الله عليه واله وسلم هو خير رسول عرفته البشريه جمعاء، فهو افضل المرسلين وخاتم النبيين، به تمت عليكم النعمه وانجلت به عنكم ظلمات الجهالة والشرك والعدوان والطغيان. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد وصل الله عز وجل بالتمسك بهذا الدين العظيم، وأمر جل في علاه بالاقتداء برسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فقال جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المؤمنون عباد الله، إن المسلم الحقيقي لا يرضى بدينه بديلا مهما كلفه الأمر ومهما بذل الكفار في إغرائه ومهما ناله من الأذى في ذلك، فإنه لا يتزحزح عن عقيدته ولا عن توحيده ولا عن إسلامه قيد أنمله وقيد شعره. والتاريخ الإسلامي يضرب لنا أروع الأمثلة من ذلكم والرعيل الأول بعير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف أوذوا في سبيل الله وفي سبيل هذا الدين وهم صابرون محتسبون الأجر من الله عز وجل. فهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه المشركون ويطرحونه أرضا على ظهره في أرض مكة الملتهبة بالحرارة، ويضعون فوق صدره رضي الله عنه يضعون تلكم الصخرة العظيمة، كل ذلك يريدون منه أن يترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في تلكم الحالة وفي ذلكم الموقف العظيم وفي ذلكم العذاب الذي يناله من قبل أعداء الدين، وهو يقول: أحد أحد أحد أحد، لا يتنازل عن دينه ولا عن عقيدته. وهذا خبيب بن الربيع يقول له مسيلمة بعد أن يعذبه، يقول: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا إله إلا الله، فيقول: قل إني رسول الله، أو إن مسيلمة رسول الله، فيقول: لا أسمع لا أسمع. فيأخذه مسيلمة الكذاب ويعذبه عذابا شديدا، بل حتى ذكر المؤرخون قطعه إربا إربا وعضوا عضوا، وهو صابر محتسب في سبيل الله عز وجل وفي سبيل هذا الدين الإسلامي. وهذا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه يأخذه ملك النصارى في وقته وهو ملك الروم، يأخذه أسيرا ثم يغريه ويقول: تترك دين محمد وأشركك في ملكي؟ فيقول: لا أرضى بدين محمد بديلا، لا أرضى بدين محمد بديلا. فما كان من ذاك الملك إلا أن أوقد النيران وأسعرها وحمى القدور لتعذيبه رضي الله عنه. فلما رأى عبد الله بن حذافة هذه النيران تلتهب وهذه القدور تغلي، بكى بكاء شديدا، بكى رضي الله عنه وارضاه. فطمع ملك النصارى في رجوعه وفي تركه لدينه، فقال: تترك ملة محمد وتتبعني؟ فقال: يا هذا، والله ما بكيت خوف الموت، ولكن وددت لو أن لي نفوسا بعدد شعر جسدي تعذب في سبيل الله حتى أدخل الجنة بغير حساب. وهذا عمار بن ياسر وزوجه، عمار بن ياسر وأمه وأبوه، أمه أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله عنها، كم كانوا يلاقون من الأذى والعذاب في سبيل الله وفي سبيل هذا الدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليهم ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، يقول لهم: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. وهذا خباب بن الأرت رضي الله عنه، كم لاقى من قومه من الأذى والعذاب، ومن ذلك أن أوقدوا نارا، كانوا يوقدون نارا ويسحبونه رضي الله عنه بظهره، يسحبونه عليها بظهره فما يطفئها إلا شغل ظهره. أيها المؤمنون عباد الله، هذه نماذج من ثبات المسلمين على عقيدتهم وعلى دينهم رغم ما وجدوه من الأذى والعذاب والنكال، ومع ذلك هم محتسبون ثابتون على عقيدتهم، لا يتزحزحون قيد الملة. أمثل ذلك ما قدموه في سبيل نشر هذا الدين من كل غال ونفيس، تركوا الأهل، تركوا الديار، تركوا الأموال وهاجروا في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها المؤمنون عباد الله، هذا الدين الإسلامي العظيم، ما هو الذي جعل هؤلاء يضحون فيه؟ يضحون لأجله، لأنهم تيقنوا أن لا سعادة لهم ولا حياة ولا أمن ولا أمان في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بهذا الدين. فلذلك باعوا هذه الروح رخيصة في سبيل الله. أيها المؤمنون عباد الله، هذا الدين الإسلامي يقوم على خمسة دعائم وخمسة أركان: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه خمسة أركان للإسلام، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الإسلام يا عباد الله يقوم على الركن الأول التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، التوحيد يا عباد الله، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا يعبد إلا الله عز وجل، لا يذبح ولا ينذر ولا يستغاث ولا يستعاد إلا به جل في علاه. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يدعى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، بل الكل معبودون يعبدون الله عز وجل، كلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة بغير الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يتفقه في عقيدته وأن يحافظ على الركن الثاني وهو الصلاة. هذه الصلاة يا عباد الله التي هي عماد الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، فهي عمود الإسلام يا عباد الله. هذه الصلاة يا عباد الله التي من أهميتها أن فرضها الله عز وجل فوق سبع سماوات في ليلة الإسراء والمعراج، فرضها 50 صلاة، ثم خففها رحمة بهذه الأمة إلى أن أصبحت 5، فهي 5 في العمل، 50 في الوزن وفي الأجر. هذه الصلاة يا عباد الله التي من أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في فراش الموت ويعاني سكرات الموت، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالله الله يا عباد الله بالمحافظة على الصلاة جماعة في بيوت الله. أيضا إيتاء الزكاة يا عباد الله، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، إيتاء الزكاة التي فرط فيها كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله جشعا وبخلا عياذا بالله، وما يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة. فالزكاة يا عباد الله هي نماء للمال وتزكية للأنفس. وهكذا الصوم يا عباد الله، شهر الصوم شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي انقضى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه وإياه من المقبولين، وأن يجعلنا ممن قام لياليه إيمانا واحتسابا، وممن صام نهاره إيمانا واحتسابا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذا الشهر العظيم يا عباد الله ركن من أركان الإسلام. فإن انقضى رمضان فهناك أيام يصومها الإنسان، منها 6 بعد شهر رمضان، كما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. فماذا تغتنم يا عبد الله الفرص، وشمر عن ساعد الجد ولا تكسل، وأتبع صوم رمضان بصوم 6 تنال الأجر بإذن الله عز وجل. وأعلم يا أخي الكريم أنه لا، من كان عليه قضاء من رمضان لا يصوم 6 إلا بعد أن ينتهي من القضاء. هذا هو القول الصحيح من قول أهل العلم، هو الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله. فمن كان عليه أيام من قضاء فليقضي الأيام ثم بعد ذلك يصوم الست، إلا إذا ضاق الوقت جدا فله أن يقدم 6. وهكذا الركن الخامس وهو الحج يا عباد الله، لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه 5 دعائم و5 أركان يقوم عليها هذا الدين الإسلامي أيها المسلمون عباد الله. أيضا مما حتى عليه الدين الإسلامي يا عباد الله طاعة ولاة الأمر في طاعة الله عز وجل، طاعة ولي الأمر في طاعة الله عز وجل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في مسلم من حديث، وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قلنا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. هذا علاج نبوي بينه النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل تغير الأحوال من قبل الولاة، قال ستكون أثرة، والأثرة هي الاختصاص، أي أن يختص الولاة بحقنا لهم، وأمور تنكرونها منكرات. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي لهم، أي من السمع والطاعة بالمعروف، واسألوا الله الذي لكم، أي ادعوا الله أن الله عز وجل يسخر هؤلاء الولاة أن يعطوكم حقكم. فهذا الحديث يدلنا على أمور كثيرة، منها وجوب طاعة ولي الأمر في طاعة الله عز وجل، ووجوب الصبر على ظلم الولاة واختصاص بحقنا لهم. وهكذا أيضا يدلنا يا عباد الله على أنه لا يجوز حصول الانقلابات والخروج وهي على ولاة الأمر، وهكذا إثارة الفتن والقلاقل، كل هذه ليست من الدين الإسلامي في شيء. أيها المؤمنون عباد الله تفقهوا رعاكم الله في دينكم، تفقهوا رعاكم الله في دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. تريد الجنة يا عبد الله؟ الجواب نعم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى منها. الجنة يا عبد الله أيسر طريق لها هو طلب العلم، التفقه في الدين، تعلم أحكام الدين، أحكام العقيدة، أحكام العبادة، أحكام الشريعة. فإذا ما تفقهت في دينك يا أخي المسلم عبدت الله عز وجل على بصيرة، عرفت التوحيد فعملت به، عرفت الشرك فابتعدت عنه. بالعلم يا عبد الله تعرف السنة من البدعة، تعمل بالسنة وتترك البدعة. بالعلم يا عبد الله تعرف الخير من الشر والطاعة من المعصية. فتعمل بما أمرك الله عز وجل به وتبتعد عما نهاك الله عز وجل عنه. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، تذكروا يا عباد الله أننا مهما عشنا في هذه الدنيا فلا بد أن نرحل. فمهما عشت يا عبد الله فلا بد أن يأتي اليوم الذي تفارق فيه الأحبة، تفارق فيه الأهل، تفارق فيه الأولاد، تفارق فيه الزوجات، تفارق فيه الأصدقاء والخلان. فمهما عشت يا عبد الله فلا بد أن يأتيك هازم اللذات ومفرق الجماعات، الموت يا عبد الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر من ذكر هازم اللذات الموت، أكثر من ذكر هازم اللذات الموت. وهكذا يا أخي المسلم ينبغي عليك أن تستعد للقاء الله عز وجل، وأن تصلح من شأنك، من عقيدتك، اصلح من عقيدتك يا عبد الله. انظر إلى اتباعك للسنة، كيف أنت مع رسولك عليه الصلاة والسلام، هل أنت متبع للسنة أم أنك تحدث بدع في الدين والعياذ بالله. يا أخي المسلم راعي، فإن أمورا عظيمة تنتظرنا في ذلك اليوم يا عبد الله. الصراط يا عبد الله، وهكذا الميزان، وهكذا تطاير الصحف، وهكذا البعث والنشور والجنة والنار. فماذا أعددت يا عبد الله للقاء الله عز وجل؟ ماذا أعددت للجنة؟ هل أعددت العقيدة الصحيحة؟ هل أعددت اتباع السنة؟ هل أعددت الطاعة؟ هل أعددت الخوف من الله عز وجل؟ أم أنك على خلاف ذلك والعياذ بالله في لهو وفي سهو وفي غفلة، حتى إذا ما جاءك هذه اللذات وجاءك الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذنا وصينا للبر والتقى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، kita akan mencoba memberikan khulasa ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hafizullah dalam khutbahnya tadi, yaitu bahwasanya beliau Hafizullah Ta'ala mengingatkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kepada kita semua nikmat Islam, agama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempurnakan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan padanya kemuliaan bagi orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku curahkan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus kepada kita Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedatangan beliau adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajari mereka ilmu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sungguh mereka sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maka beliau berpesan kepada kita semua untuk benar-benar bertamasuk, berpegang teguh dan istiqamah di atas ajaran-ajaran Islam yang mulia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalanku ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang menyebabkan kalian terpisah dari jalannya. Ibadallah, perhatikanlah bagaimana generasi yang awal, yaitu generasi as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, kekokohan mereka di dalam berpegang teguh dengan ajaran-ajaran agama ini, dan juga bagaimana keistiqomahan mereka di dalam mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya, betapapun yaitu berbagai macam bentuk siksaan dan cobaan mereka alami. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu an, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya, dan dengan itu beliau mengalami berbagai macam bentuk siksaan dan cobaan. Beliau ditempatkan di tanah yang sangat panas, di terik siang matahari, dan juga ditindu dengan batu yang sangat besar, dipaksa untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia ikuti. Tetapi beliau tidaklah meninggalkannya, dan dengan yakni tegasnya beliau mengatakan ahad ahad. Ini keyakinannya kepada tauhidullah dan tidak mau kembali kepada kesyirikan sedikit pun. Demikian pula yang disiksa oleh Rasulullah Al-Kadzab, bagaimana ketika sahabat yang mulia itu dipaksa untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka sahabat tersebut mengucapkan syahadat itu la ilaha illallah. Tetapi ketika diminta untuk bersyahadat bahwasanya Muslimah, Muslimah adalah utusan Allah dan dia penista, maka sahabat yang mulia tadi tidak mau mengucapkannya, dan dengan sebab itu dia disiksa oleh Usaim al-Kadzab tadi dengan berbagai macam bentuk siksaan yang disebutkan dalam kitab-kitab tarikh. Ini bagaimana sahabat tadi dipotong anggota-anggota tubuhnya satu persatu sampai dia mati. Dan juga bagaimana sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu an juga mengalami yang sama. Demikian pula keluarga Yasir. Mengalami siksaan yang sama. Sampai Rasulullah SAW tidak tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya berpesan sabrun aliyah. بسم الله وحي كون ياسر فإن موعدكم الجنة. Sesungguhnya yang dijanjikan untuk kalian semua adalah al-jannah. Ini adalah sebagian contoh, contoh dari bagaimana keteguhan generasi yang mulia, generasi terbaik dari umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kekokohan mereka di dalam berpegang teguh dengan agama ini dan tidak meninggalkannya sedikit pun, betapapun mereka mengalami berbagai macam bentuk siksaan dan cobaan. Maka beliau berpesan, hadirinallah, untuk juga kita meneladani mereka di dalam berpegang teguh dengan agama ini. Dan kemudian beliau, hadirinallah ta'ala, mengingatkan kepada kita bahwasanya Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala bangun di atas lima rukunnya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunya al-Islam ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan." Bahwasanya Islam ini dibangun di atas lima rukun, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Islam dibangun di atas lima rukun. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat, yang ini mengajarkan kepada kita tentang aqidah, tentang at-tauhid, bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk menunjukkan ibadah kita kepada siapapun selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada malaikat yang mukarrab, tidak kepada nabi yang diutus, tidak pula kepada wali yang saleh. Karena barang siapa yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan waliyahubillah. Kemudian juga menegakkan salat, di mana salat ini adalah amudul Islam, tiang penegak Islam, sebagaimana kata Nabi SAW, ra'sul amri Islam wa amudu shalah wa dhurriyatu sanamil jihad fi sabilillah. Demikian pula yaitu menunaikan zakat, di mana orang yang menunaikan zakat itu sesungguhnya hartanya tidaklah berkurang. Kata Nabi SAW, ma naqasa sadaqatun min malin, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Demikian pula pelaksanaan ibadah siang Ramadan yang walhamdulillah kita telah melewatinya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang diterima ibadah siangnya, yang diterima yaitu salat malamnya, dan yang diterima yaitu berdirinya sewaktu di malam qadar dengan dasar imanan wahtisaban. Demikian pula amalan haji qabidullah liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan juga beliau hafizallahu ta'ala mengingatkan kembali kepada kita semua untuk benar-benar mensyukuri nikmat agama ini, dan ketahuilah bahwasanya jalan yang paling cepat untuk sampai kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menuntut ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Maka bersemangatlah wahai hamba-hamba Allah di dalam mempelajari agama ini, di dalam bertafaqquh di dalamnya, karena dengan cara itulah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas dasar pengetahuan dan ilmu kita bisa mengenal mana tauhid dan memilikannya dari kesyirikan. Kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa mengenal dengan menuntut ilmu ini juga mana ketaatan dan mana kedurhakaan, sehingga dengan itu kita bisa beramal dengan amal-amal yang lurus dan benar. Nah, kemudian juga beliau hafizna Allah taala ini mendoakan kebaikan untuk negeri kita ini dan juga untuk kaum muslimin seluruhnya, dan juga beliau mengingatkan kepada kita bahwa termasuk dari ajaran Islam adalah taat walil amr fi taatillah, untuk kita menaati penguasa kita di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun terjatuhnya penguasa itu dalam bentuk kezaliman. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu asarah wa umurun tunkirunaha," akan terjadi ini pada masa-masa yang akan datang, penguasa-penguasa yang mengambil-ngambil hak-hak kalian, dan yaitu perkara-perkara yang kalian mengingkarinya dari mereka. Maka kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fama ta'muruna?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul ketika kami menghadapi situasi seperti itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk yaitu bersabar dan berikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hak kalian. Dan maka inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi yaitu kezaliman dari penguasa kita. Hendaklah kita bersabar atasnya, memberikan apa yang menjadi hak mereka berupa ketaatan dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang ma'ruf, dan juga bersabar atas itu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hak kita. Maka tidak dibenarkan dalam ajaran Islam yang namanya pemberontakan, yang namanya upaya yaitu menimbulkan fitnah dan kekacauan, karena itu adalah tidak lain kecuali sebab dari sebab-sebab kerusakan saja, dan bukan termasuk dari ajaran Islam sama sekali. Dan juga beliau hafizallahu taala mendoakan kita semua dengan doa-doa yang baik, dan juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penguasa kita untuk benar-benar baik di dalam yaitu menjalankan kekuasaannya. Dan ini mungkin yang bisa disampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin.